مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ختمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إذ قلت أني ما تخشى الخلق كلهم. فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاشاه أن يحرم مصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل صلي علي يا رب صلي علي صلوات الله علي. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: